بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نحن في هذه الليالي المباركة في آخر، يعني نعتبر في آخر أو في أواخر شهر رمضان، وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: أياما معدودات، أياما معدودات سرعان ما انقضت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالخواتيم. نذكر الحديث بتمامه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا من عمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، حتى تنظروا بما يختم له، أي أن العبرة بالخاتمة. وروى الترمذي وحسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح يقبضه عليه، يوفقه إلى عمل صالح يقبضه عليه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال حتى وإن كانت موافقة للشرع فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا كان معها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل في هذا العمل. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها إلا إذا ختم له بعمل صالح قبضه الله عز وجل عليه ولقي الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. يعني حديث خطير، من مات على شيء بعثه الله عليه، معناه أنه من مات على طاعة بعثه الله عز وجل على هذه الطاعة، ومن مات والعياذ بالله على معصية بعث يوم القيامة على هذه المعصية. أيها الإخوة الأحباب، إن القلوب إنما سميت قلوبا لكثرة تقلبها، فإن القلوب أكثر تقلبا من تقلب الماء الذي يغلي في القدر على النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا أسوتنا كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكم سمعنا عن أناس آمنوا ثم كفروا، وكم رأينا أناسا استقاموا ثم انحرفوا. إن الخوف من سوء الخاتمة هو الذي أقلق مضاجع الصالحين وقطع قلوب العارفين، لأنهم علموا علم اليقين أنه لن تخرج أرواحهم من أجسادهم حتى تأتيهم إحدى البشرين من الله: أبشر يا ولي الله بالجنة، أو أبشر يا عدو الله بالنار. ولذلك بكى أبو هريرة وهو مريض، فقال: والله سألوه عن سبب بكائه، قال: والله ما أبكي جزعا على الدنيا ولا حزنا على فراقكم، ولكني أنتظر إحدى البشريين من ربي، إما بجنة وإما بنار. وبكى سفيان الثوري يوما فسألوه: هل تبكي من الذنوب؟ قال: لا والله. فأخذ تبنة من الأرض وقال: والله إن ذنوبي لا تساوي هذه التبنة، ولكني أبكي خوفا من سوء الخاتمة، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة، فإنه الأمر الذي يبكى عليه ويصرف الاهتمام إليه. أيها الإخوة الأحباب، ما معنى سوء الخاتمة وما معنى حسن الخاتمة؟ سوء الخاتمة أن يموت الإنسان على حالة سيئة، أن يموت الإنسان على حالة سيئة، وأسوأ هذه الحالات أن يموت على كفر والعياذ بالله، أو على شرك، أو على شك في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت على نفاق أكبر والعياذ بالله، أو يموت الإنسان على معصية وهو متلبس بمعصية الله عز وجل، أو يموت وقلبه معلق بهذه المعصية. لا يشترط أن يكون متلبسا بالمعصية، ولكنه يموت وقلبه معلق بهذه المعصية ولم ينوي التوبة من هذه المعصية، يعني فعل المعصية وينوي وينتوي فعلها مرة أخرى، زنى وينوي الزنا مرة أخرى، شرب مسكرا وينوي الشرب مرة أخرى، وهكذا قلبه معلق بالمعصية ويموت على ذلك، فهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. وحسن الخاتمة أن يموت الإنسان على الإيمان، أن يموت على التوحيد، أن يموت على الإنسان على الإسلام، أن يموت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت آخر دعوة لسيدنا يوسف عليه السلام بعد أن مكنه الله وجمع عليه أهله، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن يموت الإنسان وهو على طاعة. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن خير الناس، قال: من طال عمره حسن عمله. فسأله عن خير الأعمال، قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله، يعني يكون آخر شيء فعلته هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله خلال هذه الدقائق البسيطة القليلة نحاول أن نتعرف على أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة. فينبغي على المسلم أن يتعرف على أسباب حسن الخاتمة حتى يجتهد في تحصيلها، وأن يتعرف على أسباب سوء الخاتمة حتى يجتهد في اجتنابها. أول سبب من أسباب سوء الخاتمة: فساد المعتقد، فساد المعتقد والتعبد إلى الله عز وجل بالبدع. فأكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت أهل البدع، أصحاب العقائد الفاسدة. وأكثر الناس ثباتا عند الموت أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة. فسأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم، فسأله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل يرتد منهم أحد بعد أن يدخل في الإيمان سخطة على دينه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأكثر الناس ثباتا هم أهل السنة، هم أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب العقيدة الصحيحة. من أسباب سوء الخاتمة اختلاف الظاهر عن الباطن، عدم الصدق مع الله، أن يكون الظاهر مع الله وأن يكون الباطن فيه نفاق، فيه رياء، فيه دسيسة من دسائس السوء كالكبر والعجب والعياذ بالله، فهذا لا يوفق إلى حسن الخاتمة. والحديث الصحيح: الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يبلي بلاء حسنا، فقال النبي عليه السلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة وتابعوه، فجرح هذا الصحابي فتعجل الموت فقتل نفسه فمات، أو هذا الرجل فمات منتحرا، هذا الرجل مات منتحرا. في رواية أخرى أنه عندما جرح سأله أحد الصحابة أو قال له: هنيئا لك الشهادة، قال: والله ما قتلت على دين ولكني قاتلت على حسب قومي، يعني كان يقاتل حمية، لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى، فلم يوفق لحسن الخاتمة. وفي المقابل أيها الإخوة الأحباب، رجل هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج معه في غزوة، وبعد أن انتهت الجولة الأولى من المعركة قام النبي عليه الصلاة والسلام بتقسيم الغنائم على المجاهدين. وكان هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه في كتب السنة ولا كتب التاريخ ولا الحديث، ولكن اسمه مكتوب عند الله عز وجل، أخرج له النبي عليه الصلاة والسلام قسمه أو نصيبه من الغنيمة، وكان غائبا. فعندما حضر أعطاه أصحابه قسمه ونصيبه من الغنيمة، فسألهم: ما هذا؟ قالوا: قسمك ونصيبك من الغنيمة قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ هذا النصيب ووضعه بين يدي رسول الله وقال له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. فقال له الصحابي الجليل: والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، ولكني اتبعتك على أن أضرب بسهم هاهنا، وأشار إلى نحري فأقتل في سبيل الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. إذا كنت صادقا مع الله صدقك الله. وبدأت الجولة الثانية من المعركة وانتهت، وإذا بالصحابة يحملون هذا الصحابي الجليل وقد قتل في سبيل الله وضرب بسهم في نفس المكان الذي أشار إليه. فعندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ يعني هل هذا هو الرجل الذي قال كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة، وكان مما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي قال: اللهم هذا عبدك قتل شهيدا وهاجر إليك وقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الصدق. فمن أهم أسباب حسن الخاتمة الصدق مع الله، أن يكون الباطن كالظاهر. كذلك أيها الإخوة الأحباب، من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله والعياذ بالله. فالسعادة، كل السعادة، أن يتعلق قلبك بالله عز وجل وحده، ومن تعلق قلبه بشيء غير الله عذب به لا محالة. من تعلق قلبه، يعني خذ هذه القاعدة، من تعلق قلبه بشيء غير الله عذب به. من تعلق قلبه بالمال عذب بالمال، من تعلق قلبه بالنساء عذب بالنساء، من تعلق قلبه بالكرسي والمنصب عذب بالكرسي والمنصب. ولكن السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة أن يتعلق قلبك بالله عز وجل وحده، هذه السعادة الحقيقية. فرجل كان يعني مؤذنا، كان يؤذن، كان في العصر الأول يروى أنه كان مؤذنا. طبعا زمان ما كانش فيه مكبرات صوت ولا غيره، فكان المؤذن يطلع على المنارة أو المئذنة، فكان يعني يصعد إلى المئذنة، فكان ينظر إلى بيت بجوار المسجد فوقع بصره على امرأة جميلة. كل ما يطلع المئذنة ينظر إلى باحة البيت فيقع نظره وبصره على هذه المرأة، فتعلق قلبه بهذه المرأة الجميلة تعلقا شديدا، وهذا إيه يعني من خطورة النظرة. فأراد أن يتزوجها فطرق الباب وطلب يدها، ففوجئ أنها نصرانية على غير ملة الإسلام. قالت له: يعني إذا أردت أن تتزوجني فتنصر، تنصر، سيب الإسلام وادخل في النصرانية وأنا أوافق على الزواج منك. فما كان منهم شدة تعلق قلبي بهذه المرأة أنه تنصر والعياذ بالله، تنصر وكفر بالله عز وجل. وفي نفس اليوم الذي ارتد فيه وتنصر فيه يعتلي جدارا يقع من على الجدار على أم رأسه فيموت، فيخسر الدنيا والآخرة بسبب تعلق قلبه بامرأة. يروى أحد الدعاة أن شابا من شباب دول الخليج اللي بروحوا كل صيف يتفسحوا في البلاد اللي فيها فساد وهكذا، راح بانكوك، بلد اسمها بانكوك، وتعرف على امرأة عاهرة وتعلق قلبه بها تعلقا شديدا. وفي ذات يوم يعني واعدته على ميعاد، فانتظرها على أحر من الجمر وكان مخمورا، تأخرت، كل ما تتأخر كل قلبه ما يتلهف إليها ويشتاق إليها وكذا، حتى عندما رآها قادمة من بعيد يعني هرول نحوها وسجد بين قدميها من شدة تعلق قلبها، فمات وهو ساجد بين قدميها، وشتان شتان بين سجدة وسجدة. لقد رأيت رجلا مات ساجدا في الحرم بين يدي الله عز وجل، والشيخ كشك مات ساجد، وكما سمعت وقرأت أنه كان دائما يدعو أن يموت هو ساجد، الشيخ كشك، في يوم الجمعة وبتوضأ استعداد لصلاة الجمعة بيصلي ركعتين سنة الوضوء، مات وساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فشتان بين سجدة وسجدة، ومن مات على شيء بعثه الله عليه. كذلك من أسباب سوء الخاتمة إلف المعصية، وده أمر خطير، إلف المعصية. عندما يألف الإنسان المعصية ويعتاد المعصية فإن الشيطان يسيطر عليه، فعند خروج الروح طبعا الإنسان شيطان بيأثر عليه وبيسيطر عليه في حياته، فيكون يعني أكثر سيطرة عليه عند خروج الروح. عند خروج الروح الإنسان بيكون ضعيف، فعندما يلقن الشهادة يذكره من حوله بكلمة التوحيد فالشيطان يعني يسيطر على تفكيره ويذكره بالمعاصي، فيكون آخر شيء يذكره في الدنيا هو ذكر المعصية والعياذ بالله. فالإنسان بيغلب عليه عند موته ما كان مشغولا به في حياته، زي مسألة الأحلام كده، الشيء أنت مشغول به دايما بتحلم به. كذلك عند الموت حياة الإنسان كلها بتختصر تختزل عند لحظة خروج الروح. فالإنسان عند خروج روحه يتذكر أو يسيطر عليه ويغلب عليه ما كان مشغولا به في حياته. فإذا كان أكثر انشغالي بطاعة الله عند خروج الروح تذكر غلب عليه ذكر الطاعة، ومن كان أكثر انشغالي في الدنيا بالمعصية غلب عليه عند الموت ذكر ذكر المعصية. في كتاب جامع العلوم والحكم ذكر ابن رجب قصة العالم جليل اسمه عبد العزيز بن رواد، مر على رجل يحتضر وهم يقولون له قل لا إله إلا الله، وهو يقول والعياذ بالله أنا كافر أنا ملحد، وظل كذلك حتى مات دون أن يقول لا إله إلا الله. بعد أن انتهوا من دفنه سأل هذا العالم الجليل عن حاله كيف كان حاله، قالوا له كان مدمن خمر، كان مدمن خمر. فقال احذروا المعصية فهي التي أهلكت، احذروا المعصية فهي التي أهلكت. ويروي شبان أنهما رأيا حادثا في الطريق بين جدة وبين مكة، فأسرع إلى السيارة فوجد السائق يحتضر وتسجيل السيارة شغال على أغاني أجنبية، فكان مشغولا بالأغاني والموسيقى ومزامير الشيطان، ولم يعني يشغل لسانه بذكر الله ولا سماعه بكتاب الله عز وجل، فكان مشغولا بالأغاني ومزامير الشيطان. فقالوا نقول له كلمة التوحيد لعلها تنفع عند الله عز وجل، فقالوا له قل لا إله إلا الله، فما كان منه إلا أنه سب دين الله، فكان آخر كلامه أنه سب دين الله عز وجل بسبب إلفه للمعصية. وفي المقابل أيها الإخوة الأحباب، أناس استقاموا على طريق الله عز وجل وشغلوا أوقاتهم بذكر الله وطاعة الله فوفقوا إلى حسن الخاتمة، لأن الخواتيم بالفواتيح، اللي عايز حسن الخاتمة من الآن يشتغل. فزي المية لما بتحطها على النار الغليان من فوق بيبدأ من تحت، بيبدأ من تحت واحدة واحدة لغاية ما يظهر على السطح. كذلك الخواتيم دي نتاج الفواتيح. حياتك إذا استقمت على الله مع على طريق الله وكنت صادقا مع الله لابد أن توفق لحسن الليل لحسن الخاتمة. شيخ اسمه الشيخ السيد عامر عثمان كان يعني شيخ المقاري المصرية، وهو شيخ الشيخ الحصري. فهذا الرجل في آخر حياته ذهب إلى السعودية واشتغل في مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، واسمه مكتوب على مصحف الملك فهد، لو جبت أي مصحف تفتحه هتجد اسمه في آخر المصحف السيد عامر عثمان، هذا عالم قرآن عالم قرآني من مصر. في آخر حياته احتبس صوته، يعني صوته انحاش عدة سنوات، فكان يقوم بتصحيح المصاحف بيده. في مرض الموت ذهبوا به إلى المستشفى في الرياض، فيحكي الممرضون والأطباء والمرضى قالوا لقد رأينا شيئا عجبا من هذا الشيخ قبل أن يموت، لقد رأيناه وكان أصيب بالشلل، إذا به يجلس على السرير قبل أن يموت ويقرأ كتاب الله بصوت جهوري مسموع، وهو من منذ عدة سنوات احتبس صوته لا يتكلم، وجوه به ينطق ويتكلم ويقرأ كتاب الله بصوت جهوري مسموع صوت جميل. فبدأ من أول سورة الفاتحة وظل يقرأ كتاب الله ثلاثة أيام حتى ختم المصحف بسورة الناس وفاضت روحه إلى بريئها. فكان آخر أعمالي أنه ختم المصحف، لأنه كانت حياته كلها مع القرآن، كانت حياته كلها مع القرآن، فأراد الله عز وجل أن تكون خاتمته هو ختم كتاب الله عز وجل. وهذا أيضا قصة حقيقية رويها ابن أحد المؤذنين، كان مؤذن اسمه محمد، يقول ظل أبي 35 عاما يؤذن لم يتخلف عن صلاة واحدة، وفي آخر أيامه صار قعيدا، مات عنده حوالي 90 سنة 95 سنة، أصيب بالشلل. يقول فوجئت به والله قبل أن يموت إذا به ينتهض واقفا ويؤذن كما كان يؤذن في حال عافيته وصحته، بدأ بالله أكبر وانتهى بلا إله إلا الله، ثم فاضت روحه إلى بارئها، فكان آخر كلامه لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل أحد طلاب، مجموعة من طلاب العلم يزورون شيخهم، وكان يعلمهم الحديث وعلم مصطلح الحديث والروايات والإسناد، فهم عرفوا أنه في حالة الاحتضار، فعايزين يذكروه بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بس محرجين، يعني حيقولوا له قل لا إله إلا الله، يبقى معناه أن هم خلاص أنه حيموت، فحبوا يجيبوها له بطريقة لطيفة، فجلسوا بجواره وكأنهم يتدرسون علم الحديث، وأتوا بسند الحديث الذي متنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخذ يسأله بعضهم بعضا، الواحد يبدأوا المتن كده الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، وبعدين يسكتوا لغاية نهاية السند، فلان عن فلان عن فلان، ويسكتوا إلى أن قال هذا العالم وهو في حال الاحتضار، قال عن فلان عن فلان وكمل السند، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. فكان آخر كلامه لا إله إلا الله. وهذا الأمر ليس مقصورا على الرجال بل أيضا للنساء. في طبيب يحكي قصة عجيبة، يقول: جابوا امرأة مصابة في حادث، دخلها غرفة العمليات، فدخلت فوجدت أنها فارقت الحياة، النفس انقطع، أكيد الطبيب بيعرف فيه علامات من العينين، الحدقة والنفس وكذا، إن المريض خلاص مات فارق الحياة. يقول: ولكني فوجئت بشيء عجيب، فوجئت بهذه المرأة إذا بات تجلس على المنضدة وتتكلم، ولكن لا تتكلم إلا بكلمة واحدة، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم ماتت. فخرجت من غرفة العمليات وسألت عن أحد أقاربها، فإذا بزوجها رجل بسيط، سألته عن حال هذه المرأة كيف كان حالها، فقال: كانت لا تفارق قيام الليل، كانت لا تفارق قيام الليل. عندنا شيخ، كان شيخ ضرير اسمه الشيخ داود الله يرحمه، كان حافظ القرآن زي اسمه، كان يختم القرآن كل يومين، كان هو محافظ القرآن في الأزهر، وكان يقرأ القرآن هو ماشي وفي المواصلات على طول القرآن ده في حنكه، كان يختم كل يوم، كان واخدته كده أول يوم لغاية العنكبوت، ثاني يوم العنكبوت لغاية الآخر، كان كل يوم يعني يختم القرآن كل يومين، وكان يراجع القرآن بالليل، كان كل يوم يقيم الليل بثلاث أربع أجزاء، وكان مريض عند السكر وضرير. ففي آخر حياته يعمل عمرة، وكان بيشرب معسل سبل معسل، واستقام على طريق الله عز وجل، وبعد ما استقام بفترة مات. فبنسأل زوجته، كنت نعرف أهل بيته، يعني الشيخ داود مات إزاي؟ قالت: مات وهو يقيم الليل، مات ويصلي بالليل. فالإنسان يا أخواننا اللي بيشغل نفسه بالطاعة لابد أن يوفق إلى طاعة الله عز وجل، الواحد المسلم لابد ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة حتى يلقى الله. أنا في واحد أعرفه راجل في آخر سنه، التحى والتزم بالسنة، وكان مواظبا على الأذان، خاصة أذان الفجر، كان مواظب مواظبة شديدة على الأذان، فأصيب بالمرض الكبد، فكان بيجيله غيبوبة الكبد ويفوق، يجيله غيبوبة الكبد ويفيق، فكل ما يفيق يجلس على السرير ويأذن، كل ما يفيق يأذن، لا يعرف إلا الأذان، فكان آخر شيء فعله هو الأذان وكلمة لا إله إلا الله. فأيها الإخوة الأحباب، احنا يعني ذقنا طعم الإيمان وحلاوة الطاعة في رمضان، فلنكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يعني عظني موعظة أوصيني وصية لا أسأل عنها أحدا بعدك. الرسول أوجز له الأمر كله في قوله: قل آمنت بالله ثم استقم. العبرة بالخاتمة. ويعني عمر الخطاب فسر هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لا يروغ أحدكم روغان الثعلب، يعني شوية كده وشوية كده، شوية استقيم وشوية لا، شوية صلي شوية ما صليش، شوية في طاعة وشوية في معاصي، ما ينفعش، لأنت ما تعرفش إمتى هيفاجئك الموت. لو الواحد فاجئ الموت على المعصية ماذا يقول لله سبحانه وتعالى، ماذا يقول لله عز وجل. وأختم بهذه القصة التي حدثت، قصة واقعية. والعاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره. فمجموعة من أو شابين، ثلاث شباب خدوا مجموعة من الفتيات وراحوا يتفسحوا برا في الصحراء، وبعدين نسوا الطعام، بعتوا أرسلوا أحدهم عشان يجيب لهم طعام من البلد، فخد السيارة ومشى ما رجعش، استغيبوه واحد راح علشان يشوفه فوجئ أن العربية نزلت في منحدر واشتعل فيها النيران. نزل مسرعا وجد صديقه قد احترق نصفه الأسفل وفي حالة الموت. فحب يوديه المستشفى. صديقه قال له إيه؟ ما فيش فايدة، يعني عارف إن هو إيه؟ إن هو ميت ميت. فيقول صديقه، يقول فوجئت به وهو تشتعل فيه النيران، إذا به يقول ماذا أقول له؟ هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ فقول سألت من هذا؟ فقول رأيت سمعت منه صوتا كأنه أتى من بئر عميق. قال الله، ماذا أقول لله؟ وأنا كان آخر أعمالي هي معصية الله عز وجل. ولذلك نقول لأي إنسان بيعصي ماذا تقول لله؟ إذا كان آخر عمل عملته أن أنت تشرب سجارة أو تنظر نظرة محرمة أو أنت نايم عن صلاة فجر ثم قبضت على ذلك، ماذا تقول لله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم. ورمضان أيضا أفضل 10 أيام هما العشر الأواخر، ولذلك لا يوفق إلى العشر الأواخر إلا من استقام. تجد المساجد مليانة وزحمة في أول رمضان، وبعد كده العملية تصفصف عن الذين استقاموا. فاللي بيستقيم وقليل من عبادي الشكور، دائما المستقيم القلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا كريم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وبعد الموت وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك راية الحق والدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك ومحبتك، فاجمعنا في الآخرة في جنتك ودار كرامتك، مع إمام الدعاة وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.